بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أينما كنتم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء، 21 جمادى الأخير، 1445 هجري، يوافقه ليلة الثالث من شهر جانفي الداخل، سنة 24 بعد الألفية الثانية للميلاد. النملقة باش نعالج قل الموضوع تحت عنوان التقييم السنوي للمؤسسات وتحليل النتائج. أسأل الله العون والتوفيق والقبول. إذن بت الدافع إذا كان أنسيول أسو في هذا الموضوع، لكن نسم بلي كثير من الناس ومن المؤسسات تعتمد القوامنسن نغل الجرد السنوي في آخر السنة الميلادية، ولكن أغلبيتهم يهتمون بتقسيم الأرباح وتوزيعها، توزيع الريع عندي معناها مباشرة إلى خانة النتائج، ثم يقسمون هذه الأرباح. ممكن لقدر الله العكس خسارة، هذا عدن يتبادلون التهم، ما كل حد يتحمل المسؤولية. وأيضا أنه ممكن لا حدث بالتصارن اللي صار ولا حياء بالتو نربح اللي يربح ما اللي ما يربحش هذا العام يربح العام الجاي إن شاء الله. إذن وفي كلتا الحالتين سواء الربح أو الخسارة تبقى تقافت من القراءة وعزام من الأرقام الميزانيتين البيلان تحليل معناها تحليل النتائج غائبة، هذه الثقافة غائبة تماما إلا من رحم ربي وقليل ما هو. إذن نبد من الإشارة داني إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يشاسك عناية خاصة الاقتصاد، خاصة صياد المدينة يأسس معناها هذه الدولة، يأسس العلاقات الإنسان بالله، يأسس العلاقات الإنسان بالإنسان. سيعود في المدينة يزور مباشرة إلى تأسيس الأمور المادية ونظم السوق، خاصة ينظم السوق. سينظم السوق يجوديس أنظمة وضوابط اللي في الأحاديث النبوية بتجو يربط يقن السلوك الاقتصادي بالعقيدة، يربط السلوك الاقتصادي بالعقيدة الإسلامية. داني المفكر الجزائري المعروف مالك بن نبي غسكت ما قلت إنه إن الرأسمالية أهملت العلاقة بين القيم الأخلاقية والقيم الاقتصادية. كان سم اللي الاقتصاد الرأسمالي اقتصاد متوحش لا شاسلك العاطفة ولا الإنسانية ولا الجانب المعنوي، البيزنس وخلاص. إذن سغدي لي الانفصام بين القيم الأخلاقية والقيم الاقتصادية أين دني طمت الكبرى. إذن يجب علينا أن نعود أن ندول إلى تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نربط لمعاملتنا بين الجانب المادي والجانب المعنوي. قرمون عندين لن ينقصنا في عملية الجرد السنوي. ممكن النظرة مباشرة للجانب المادي أن نهمل الجانب المعنوي والجانب الأخلاقي في مؤسساتنا. سنبدأ مباشرة خطر الوقت لا يسمح إذا كان غنفصل يغلب أن في التفاصيل. إذن يقول حد قبل غادي زوا إلى الجرد السنوي لابد أن يعود غرس لوحة قيادة عن تابلو دبور أدعو نديس جميع النقاط والمراحل غادي زوا غفصنت في عملية الجرد. أولا إذا تحدد السنة التجارية البداية والنهاية والأفضل التقويم الهجري، الأفضل أن يكون بالتقويم الهجري. كذلك تكون كذلك ديني تاريخ الجرد بما غيبدأ بما غيقضى، معناه التقويمين الجانب شون مفتوحين والتشك نتيجة مرضية. كذلك تنظيم المخازن يبها قبل الجرد السنوي نغمين النظام ما إلا يأمر به المكاتب والمراكز في الدورات قرنك يلزم تنظم ترتب المخازنك قبل الجرد السنوي. السنين التازة إلى الجرد السنوي يلزم أن يكون خدام بكل أريحية وأكون كلش منظم كلش نظيف. ثالثا تحصيل أكبر عدد ممكن من المستحقات إلا نصغار ماذا بك أديتف شبت إلا نغرش إلا غرش ديون ماذا بك تسوي هذه الأمور تسوي قبل الجرد السنوي. كذلك يجب أن تحدد المصاريف والمصاريف الشركاء ثم كذلك أجور العمال دانيك نخط أجور العمال يجب أن يكون أجور العمال مبنية على سياسة أجور المؤسسة يجب أن يكون غرس تكون غرس سياسة أجور مدروسة خاطئة مني برك أن يكون إعطاء كل ذي حق حقه حسب الأقدمية والخبرة والمعرفة لو سافوار فير باش تكون ديني عدالة إلا يتامر سيس القرآن الكريم ويأمرنا به كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا ما توضبت قبل الجرد حسابات صندوق نيلة سيولة صندوق نغ الخزانة النغابات يجن حد يتعامل مع المصارف قاع أو الأمور ما تنضبط يريقلت قبل الجرد. ونقطة المهمة هو تنظيم جلسة مع العمال المتعاونون وكذلك تكون هناك طريقة مدروسة ومنظمة وتنضم إلى فرق. لكن السن كل ما يكون تحضير جيد نسبة الخطأ تتقلص ونقر تكون نتيجة جيدة 100% ولكن نسبة الخطأ تعادت تبزن. إنه سعادة لقل حدو لينضم إمانس هذه عدمار يخدم التعاون مثل المصفين المحاسب أزدوين الحساب تسو يومين نختلت أيام بعد قال صبر ليتوتدق نشرة ليتوتدق الحساب وليتوحشر ونكلم نوحشر أحشر قبل الجرد أو بعد الجرد باش تكوني دي سخدم دعاوت. أنزو إمار مباشرة إلى أعمال الجرد. أعمال الجرد قبل نزوع الجرد عند الانفونتير الجرد السنوي عند قوم مش تعبر بلغتنا العامية سن الملاحظات. الملاحظة الأولى يجب أن يتوقف المحل عن نشاطه ما كانش ختيف إبرة يجب أن يتوقف النشاط ويغلق المحل. داني لابد تجد إجراءات إخبار أتخبر أتخبر كل المتعاملين اللي نتعامل معاش أتخبر باللي عندي 3 أيام 4 أيام أسبوع باش أديج الاحتياطات. كذلك الملاحظة الثانية تجنب استخدام من هب ودب إلا وصل القوامة زوبر التبي دي زابرونتي أموني البورخس دي بزانا نخدمنا تيحونان الحومتية تقوم معايا ممكن أبدأ نرني الأسفار ناس منكوز الأسفار معناها يتوت القوام وضررت القوام يلزم دي يكون ديس التحرية دي يكون ديس الجدية في العمل ميمي قرغموي دي يكون ديس الدقة في الحسابات دقة في الجرد خطر متعلق بلغشق وشريك عندما لا ينضربي هذا المال مال الله إلا غشق وشريك السوشيد زوج فاصل خمسة ربع العشر استشد من رأس ماله أي الزكاة متعلق بركن من أركان الإسلام هذا عدمارو ما تشني وسنتش لهمية يقوم ودسني يقوم بالجرد لا هذا ما أمر الله به من سلطان يلزم الدقة تجد لمجهودك أبتى يوقعك الخطأ التدفن أبتى يوقع بعد الجهد بعد التحري بعد الدقة يوقعك الخطأ طفيف دين التدفن في حكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ثانيا تنو الملاحظة تنزو إمارو مباشرة إلى أعمال الجرد أعمال الجرد نبدأ سبتها هو أن بدأ سوى حساب للمخزون إذن ماذا بنا وهذا ما يأمر به ما يأمر به المختصون السلعة تسجل تسجل سيسمس وبسعرها المرجعي في تسجل خاصة نبتيك نحد يستعمل الحاسوب باش إن شاء الله الحسابات تكون دقيقة ثم ممكن الجدول سغادي للعمل متقن ان العمل يجور سريوناج مثلا كل المجال وحدس ديني يسهل العودة ويسهل التصحيح. كذلك مع إحصاء البضاعة إلا إن انتهت صلاحيتها معنى سلعة خلاص يا الوقت استقضاء ان غير صالحة للبيع لعطب ما دي سجل عطب دي سجل قنديفو كذا أتوتسب جيه ليبت فيها أدي تبديس مدامين هذه السلعة وتقيم تقوام عام بعد عام على أنها لا تصلح كيفاش تقوم دي قنشرة لا قيمة له باش إن شاء الله هذه السلعة يبت فيها بعد نهاية الجر. إذن أو أن العمل ضبط سلع في المخازن يلزم من شنة غادي يقضع بطريقة المعمول بها ولتكون ديس يقنو باكلان يقنو بريكولا هذه يكون خدم دقيق جدا. ثم كذلك حصر الاستثمارات الاستثمارات عند الانفستيسمون عند تهيئة المحل عند معدات النقل عند تجهيزات عند العتاد إنه يلزم يكون غصن الجدول معين خاصة بالتأجيش يزدجد يلزم يتربط بقيمته وبتاريخ اقتنائه خاصة سعدي شركة سعدي جنحد وحدس ممكن يتساهلوا في قضية الاستثمارات ممكن تنيج قاع كمصاريف وخلاص مصاغدي لي شركة لاش إزما تضبط الأمور ودا وحدي خاصة نبتة دي سجن يجن شريك يغادر المؤسسة نغي يجن شريك إلا أن توفي خطر الاستثمارات يجب أن تقوم بقيمتها السوقية ليوم الجرد. ثم كذلك تسجيل قائمة الزبائن إن شاء الله تحضر تسجل دوحدي مع الرصيد الفعلي والحقيقي لكل زبون. ثم كذلك تسبيقات الشركاء ومصاريفهم. هناك شركاء لابد أن تسجل أني لن تون من تسبيقات المصاريف، كذلك مستحقات العمال، العمال لابد لغسن أجور لغسن مصاريف، كل مرض عدن مضبوطة. ثم كذلك تضبط السيولة، أني لن تصرف دو أني لن في الصندوق لكاس في الخزانة في المصارف كل نغبت إلا غرش مبلغ من العملة الصعبة للشركة يحسب بقيمة السوق لذلك اليوم. كذلك تضبط قائمة الشركاء ورؤوس أموالهم، ممكن يجي الشركة جديد، ممكن يجي الشركة عاود يفرغ، تضبط هذه القائمة. ثم كذلك الديون، يمارو الديون غير الديون، سواء ديك القروض تسلفن شو صغار، سواء لموردون يعني دي فورنيسور، سواء العمال، سواء الضرائب المحاسب وغيرها وغيرها من الديون، كلها يزمى تسجلن ميمي تسجلن هذه توبي الرصيد الفعلي والحقيقي باش ان شاء الله تكون الحسابات دقيقة. واخيرا خاصة نواس يخدم الحاسوب، هذه تجيك المقارنة بين الجرد المحاسبي إلى نغرس في الحاسوب لانفونتير كونتابل، وكذلك مقارنة مع الجرد اليدوي الجرد المادي، الجرد المادي إلى التقليدي إلى كان نخدم سأديج، هذه تجيك المقاربة ومقارنة، هذه خسر هل هناك فارق نغوه أبت إلى دينك الفارق لابد هذه تحقيق على مستوى نغدي ويقنا يقل مختصر يخسر هذه ممكن لغسيق الخلل من أول السنة وزيوي الخبر خاصة في في المخزونات في المبيعات يلزم أبتقن حد يخدم سلحة شوب ديما هذه يجي المقارنة باش هذه السن عدي الذين يقن الفارق. إذن بعد كل هذه العمليات استقدم هذه الوثائق وهذه الحسابات سواء للمحاسب سواء للمصفي. داني نجيك الملاحظة ماذا بين صديق شركة دي الشركاء، المصفي إذا يكون محايد من خارج الشركة ومحايد كل الشركاء دري حنسوم الداب من تشيل نري حنستيكا والبراعم إن شاء الله تكون مشاء قاعة أتكون ما أتكون من بينكم رجال أعمال أدري حنا تصفان إن شاء الله الميزاني الميزانية تنسن إن شاء الله هو ما ذلك على الله بعزيز. كان نحتاج جميع المجالات كان نحتاجين خاصة المال وقوام الأعمال. إذن المحاسب المصفي أدريح والشركاء أدريح نسوم الداد باش ولي تكون ديني جنشكوك ولو المسير جنسيسا إلا بدراية بعلم بهذه الأمور يبها أن يكون محايد ويوصون المختصون وكذلك رجال الدين يوصون بهذا ميمي بالشكوك شكوك مداخل الشيطان قاعد توصلها. إذن شدي مارو المصفي يخدم خدامس الدياوي مارو الوثائق الدياوي الميزانية الافتتاحية حركة رؤوس الأموال تسبيقات الشركاء جدول تقسيم الأرباح الميزانية الختامية بطاقات الشركاء ووثيقة تحليل الميزانية من شلة نتج التحاليل الطبية كذلك في الميزانية إلا طرق إلا هناك نظام ديس وثائق للميزانية تسند أو سنتليد في المعدل أن لن يفرج نسبة أرجد فرن أو سن في جميع المجالات أو سنتليد قربد المعدل أنه تلغتي تبعد الغفص لزاناليز ميديكال كيف استغفر الله. إذن المصفي من المفروض المصفي مصفي الميزانية لا يعالج ميزانية إلا بتاعي لمؤسسة غرس عقد شراكة من المفروض يوينج الميزانية تنسي إنيتس السيني بلي لغرهم عقدنا لاش لشغرهم العقد ربا ونعم خطر كثيرا ما توقع عند إشكالات توضنت إلى نزاعات لعدم وجود عقد الشراكة والاتفاقيات المكتوبة والممضات. كذلك انتف في عبارة معروفية التصفيات الحديثة التي تخدم الحاسوب وبالأنظمة الحديثة تفد ملاحظة هذه المعلومات الدياريديس هذه المعلومات استنادا إلى المعلومات المقدمة من طرف المسير ميمي باش المصفن المحاسب لا يتحمل أي مسؤولية أني ديوي أسندي قدم النتائج يغلط المحاسب أن المسير يود حسابات مزيفة أن أود الحقيقة المحاسب أن المصفي لا يتحمل المسؤولية. إذن بعد الجرد إن شاء الله وبعد التصفية سغدي سنتك عول وتائق من المفروض الشركة أدريح أنا بتل في المستوى أبتل هو الدوين يستقدمون الدوين يقل المختص ميمي هم يقرغموني باش أدي جن قراءة في النتائج قراءة في الأرقام بدي غسيس بلي كثير من الناس قد عن مباشرة إلى النتيجة أو مش يصحي وشريكو مش يصحي وشريكو أمون يرزوان مباشرة يوم نشغل الزكاة دون تحليل النتائج لا قراءة في الأرقام ولا تحليل في النتائج. من المفروض بعد تحليل النتائج بتا غادي يعود هادي يعود بعد معالجة النقائص والاستثمار في الإيجابيات باش إن شاء الله أتوخ ندني خطة للتحسين وتطوير المؤسسة نعلق المحافظة على استقرار المؤسسة. إذن القراءة في أرقام ميزانية اسمانية غتنبدأ لابد أتنبدأ من جهة الأصول لكتيف أن نبدأ بالاستثمارات تهيئة المحل العتاد تجهيزات معدة نقل وغيرها أو سنة كافية غير كافية إلى المؤسسة لنديس نقائص هل المؤسسة تحتاج إلى تجديد تحتاج إلى تجدد هذه المعدات نغوه ممكن لدينا لنديس العطبة تصلح نغوه نغى الاستثمارات وهل تقيمت بحسابها الحقيقي غوه حساب الاهتلاك لامورتيسمون اللي تحسب دوحدين غوه خطر كل مجال في الاستثمار اللي قلنا إلا شرى 10 سنين إلا شرى 5 سنين إلا شرى 3 سنين استشد الاهتلاك على حسب المدة لا ديوري دفي نين الاستثمارني أنظر يمارو إلى المخزونات بعد الاستثمارات تدس 2-3 الاستثمارات المخزونات حركة المخزون ماشين يغلب السجنة بو أني لان سلعتي لان غير صالحة يكنن ننطور وتو تسفيدس التقوم الزواء استوج جحل يزمو تقيمي خطر بيتخزر تتبي تمرض المعاس تمرض المعاس هذه يمكن لبعض الشركاء اللي قال شاين اللي خزر ان بتا سلعتني تديك القمامة مت ممكن ادي سجن التاود الشيطان يجري الدور ولذلك يزم استوج الحل مباشرة بعد الجرد انظر مارو المخزون الا نغرنغ الا مسجل في قوائم مقارنة ونيلا في الحاسوب أوسن تديني كتسلعت اللي كانت معناها تجور قاع وجار زي متر أبتهم سلعت ولا متر تجور قاع وجار مطلوبة أوسن تتويتد خلنا مارو نعزمية في النتائج في الأرقام أوسن تتويتد سلاجروسيس نغزمة تويتد من المنبع سلاشورس ها زي قاع الحسابات ويزمة تكونن بعد قراءتي في الأرقام أديم كان إلا كذلك في المخزون التفدين الجنشراء قل المخزون إلا أعيد تقويمه نتقييمه لسنوات وسنوات هي صريحة لجيت لك العطب لوالو مصحت لا ممكن تويد السيس بزيادة أن المطلوب هو يغلب تويد السيس دجنا قعون شغلو إذا ما تنتعزم الدو حدي تجدس الحسابات باش أتعط الجرد صدو خاصة من شنية غابتك نحد اللي يخدم بالحاسوب إلى سيستم لزاشاس انفورماتيزي إن شاء الله أدية في مانس في سعديل يعزم في هذه النتائج يتحلل يعزم في الأرقام يتحلل النتائج أو اسم كذلك من شنية أو سلعتوي لأن تقيمت لسنوات إزماس جريق الحل أجريق الحل خاصة نبتة المؤسسة لا تحتاج إلى سيولة تحتاج ريال وني ديك السلعة ديك نستوك مور لا يتص إذا ما سجد توجه الحل وفي جدول التحاليل التفديس نسبة كساد نسبة خطر الكساد المخزون أشيني مارو لباين المعدل دمن نشت المعدل أتسن دي مارو وسن تلاكي تبعدد تلاكي تقربد تلاكي ديباسيت المعدل المتوسط المعدل. إذن داني دو شاكت الملاحظة في التقويم نملاقى إن شاء الله هو دي إن شاء الله ندزعلوك في فض النزاعات في الإشكالات من تشيني غابدا عملية الجزم استوشل لامي دوح دي مصحبتا يقعد يستغاريت يقعد يباكلابتا يوجد دي قنح ديني وليقويد يا ربي ممكن يدعد يتضخم في الأرقام لا يتضخم في الأرقام أو بعد بدأت تش نتائج وهمية غير حقيقية وبعد سنوات وسنوات بالتغنصر تعبرنا سلمية العامية تتفمارو ومن بعد يكتشف الأمر ومسحسا غادي لين وشاس العناية القوام هذا عاد نحضر ديس يشريك نحضرن للمرافقة والمراقبة النجسن التقويم بتدي قل عرس في المؤسسة الكل يحضر نسبة التلاعب هذا ما يكونش بإذن الله ولي تكون ولذلك نرتلب النغ يتضخيمي أنه شو الفرصة سلقلت الحضور نغسوش انتقى المفرطة هذه العمليات عملية الجرد باش ان شاء الله اتوش الارقام حقيقيه عندنا شمارو الى الزبائن عدد انخزر مارو في الزبائن وسن عدد الزبائن لان في ارتفاع عدديا تغري 200 مثلا 200 زبون من بعد تالي 300 صح ما شاء الله هرنين مصحى وسن من جهه اخرى سجل تعداد رقم الاعمال شيفر دافيرنس اللي يولين غوهو كل هذه القراءات التوعز من بعد النتائج كذلك أبدت يمونكز ويسن همي مونكز رقم الأعمال همي البعض الزبائن تغن تسند ولا قد عم تكلب غرسن وهو تكلب خطر يلزم تحركوا وشو اسمه تقيمد مكتوف الأيدي أتيني الكوميرس ليموت كذلك في الزبائن القائمة المدينين في الزبائن ويسن كل أين الزبائن الأرصدة لن حقيقية نغي لا وشيد يمكن إلا ديقن زبوني لأنه يتخلص خاصة نبتاك دعاش قوس همزو عاش قوس فيسن يجب أن تطرح السؤال هميوني واللي يتهرب دوشي من المفروض بعد عامين تتسد ولا يقوم أدي يرسي قلنا في جدول خاص أدي خلص أدي تقسم في الشركة لأن السنة التجارية اللي تقعديس هذه العملية إذن نزوع إلى جانب آخر وهو تسبيقات الشركة وحركة رؤوس الأموال إذن الشركة أدي يمكن إلا واسي من الشركة يجو سحب لمبلغ معين من المال في أول سنة وني يلزم الحكمس وهود الحكم وهود الحكم المصاريف العادية السنوية يلزم يخصم أدي توتس من رأس ماله في أول سنة يتنزل الباقي على خطر ونية ولي خدم خطر اللي بيت في أول سنة كيفاش أدي بمبلغ كبير يسحب من رأس ماله مبلغ ومن بعد أتشغي إلى آخر سنة أدي وغسل فايدة لسنة كاملة هذا ولذلك يلزم التدقيق في الحسابات في قضية رؤوس الأموال وحركة رؤوس الأموال ومصاريف الشركاء النيلان المصاريف العادية خلاص بين بصح تديسي قن السحب نقنش لدز علوك له حكمه الخاص أنزو إمارو إلى السيولة أوسن السيولة إلا في المؤسسة الريالية في المؤسسة إلا كافي غير كافي فيه نقص نغون أو نشاركته تحتاج إلى جهد نحتاج إلى سيولة نحتاج إلى فكر أو المعلومة يلزم تكون واضحة النتائج واضحة ميمية خطر متعلقة بتحديد نسبة الأرباح في المالية أو المؤسسة أو المؤسسة تحتاج إلى ريال نحتاج إلى الفكر نحتاج إلى الجهد خطر النسبة غتاوي أيوي التاوي المالية في المؤسسات تختلف من مؤسسة إلى أخرى ولشك القاعدة عامة هذه يمكن من 30 إلى 50 إلى 60 كل مؤسسة لها خصوصيتها إذن نسمروا إلى رؤوس الأموال نسمروا إلى جهة الخصوم جهة الباسيف رؤوس الأموال وشن كافية أوشني زمان تمنكز أوشني زمان نفتح رأس المال يون المؤسسة النغوه أدنوي شركاء جدد نغوه أديس رأس مال جديد نغوه كل هذه الأمور زمان تودرسن بعد نهاية التصفية الميزانية الديون يمارو يزمان تخزر الموردون العمال أوشن الديون إلا على الشركة مقارنة برأس المال ومقارنة مع حركة الشركة أوشن دي قشرة إلا عندما نغوه قاع هذه الأمور يزم تدرس نتيجة يمارو نتيجة عند سواء الفائدة أو الخسارة أن إن شاء الله الفائدة لا نتسرع في تقسيم الفائدة دون أنني دون تحديد المساهمة في لابد باب السديج شركة تدجنت نسبة مئوية للمشاريع الخيرية أدجنت نسبة للإحتياط يكون غصني قنصون المشارك تغص صندوق الاحتياط للطوارئ إعادة الاستثمار من تشني غنطورو خطر كثير من الشركات لان تزون عن تلفايد كل سكوات تزون عن تلفايد والتجين تولد الحية ومن بعد يتطلبوا يجبرون على إعادة الاستثمار ولكن الإمكانيات ناقصة وناقصة جدا إذن بسرعة أتكمل لبعضنا الجوانب للقيمنت سخر الله يمارو كذلك في النتيجة يقل حد ما تاني وديك النتيجة اللي عجبت الحال ولكن أكون تاويد يقل خبير أشيني تشتد المؤسسة هذه قوم المؤسسة لما نتوسو رؤوس الأموال إلانديس الفريق العمل إلانديس يقوم جاع المعطيات إلا أنت والمؤسسة أشيني النتيجة اللي تاويم هذه ليس بنتيجة ولو أنه نتين عجبت الحال أنبتنا نجيني قل بينيفيس ما شاء الله ولكن التقديرات نتيجة تقديرية سوش الخبراء أودا مني إمارو أنني إلا ديني قن الربح ضايع كل هذا بني أدي ترح نقطة استفهام علامة استفهام أين يكمن الخلل أنظر إمارو مباشرة كذلك إلى تقسيم الأرباح أو وصل نسبة تقسيم الأرباح المالية للجهد لن مطابقة لمستوى المؤسسة نخطي، خاصة المردودية المالية. سغادي المردودية المالية سقوط 10% المؤسسة تطرح أسئلة أو سهام يا موني. المردودية المالية لرؤوس الأموال. أما بالنسبة للجهد أن طرح سؤال أو سن تقسيم كطريقة عادلة نغوهو طريقة عادلة نغوهو العفوية تمنيد العشوائية، خطر لابد أبدا لجلس التدقيق أن يكون ديني مستفيد ومغبون، لابد إلى ديني مستفيد ومغبون، خطر مدن وليس أولين إننا نخدم بالجهد نغبي الفكر ولين على مستوى واحد. هناك فروق فردية، الخبرة المردودية الجدية المعرفة، معناها أكون تخدمك مصفوفة كتلاماتريس الدفق النسبة المئوية لكل شريك، لكل شريك في الجهد من الشغدياوي وليمكن أدعودنا مني بالعشوائية. إمارة المؤسسة، إمارة صادقة سنقول المؤسسة سمعتها في السوق مع المتعاملين مع الموردين مع الفورنيسور مع الزبائن، أو إيش سمعت المؤسسة لكن نتقيم أو إيش سمعت المؤسسة بتتلنغو، أو نظام المؤسسة نظام توثيق العقود اللوائح التنظيمية أو المؤسسة ولا غسق النظام نقلت جورة من نبرك، تقييم فريق العمل يخدم فريق العمل سلوك الانضباط التأهيل العلاقات الإنسانية فيما بينهم، أو سن العلاقات مهنية علاقات نتاع محاباة علاقات نتاع الكلان نتاع جماعات، كيف كاع الأمور وتقيما باش المؤسسة تكون تجر كما من شل يوم ربي تبارك وتعالى ورسوله. كذلك المسير يجب أن يقيم من طرف مجلس الإدارة الشركة، خطر الحوكمة الرشيدة لا غوفيرنونس بتتقار المسير يجب أن يخضع للمساءلة والمحاسبة. الجزء الثاني من التحليل عندبتا النقطة الأخيرة عندبتا النقاط اللي كانوا والدمار من إيجابيات وسلبيات كلها أمور داخلية، أني لن الإيجابي نستثمر فيه نستمر ديس نحافظ غفص، أني لن سلبي نتجنبه ونتفاده. إمارة الأمور الخارجية دي دبتها يمكن لمؤسسة لنغرس تهديدات وسنتز تهديدات تجديدين، ممكن هناك قوانين جديدة تفرضن في تلك المنطقة ديس تغير فجائي في حركة المرور تغدوب السونس تدول سونس يونيك مثلا، يتبدل التغيير القنشرة في محيط المؤسسة ويسبب يسدق المنافس قوي وشرس، قاع هذه أمور خارجية يجب تقرأ لها الحساب. أما الفرص يمكن الفرص في يسدق المشروع ده جديد الحومة يجب تكون من السباقين تغير حركة المرور، قوانين جديدة تسهيلات إذن بابس هذه الفرص يقتنصها، ومن لم يغتنم الفرص عادت عليه غصص. أخيرا لكوشغ عينات هذه الدرس ممكن ديك الدورة تكوينية نتاع خمس ولا ست حصص وشيخ نتموني على السريعي باش ان شاء الله ابتا نخص نحقق نهضة اقتصادية إذ ما يكون تقويمنا المادي التقليدي المادي مقرونا بالتحليل الموضوعي والتقييم المعنوي، خطر جور مع بعض من تشني الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن الاقتصاد بالسلوك والعقيدة. ان شاء الله هذه عينات ان شاء الله صدى لدى إخواننا التجار والاقتصاديين. ثم كتل ملاحظة التينيجيت نيت نيت داني كلمة حق أريد بها باطل، كلمة في غير محلها. التينيجيت نيت، ولكن هناك مغبون وهناك مستفيد. لش إن سياسة النعمة تجي سياسة النعمة، هذه العقلية خاصة في وقتنا حاضر وفي الاقتصاد المتقلب والتكفي. إن شاء الله منشن يا عينات باش نقوم منها معوجة في مؤسساتنا في المجال الاقتصادي وماديا ومعنويا وما ذلك على الله بعزيز. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اختم بالصالحات أقوالنا وأفعالنا واهدنا سبل السلام يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا واجمع كلمتنا على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عامنا هذا عام خير وبركة ونصر وتمكين لدين الله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.